بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي عرفنا أن الأخبار والتصريحات ما تظهرك الحقيقة دائما، بل في حالات كثيرة تكون مصممة بغرض التضليل. اللي يقدر يقارن حركة السهم والأخبار والإشاعات اللي طلعت عليه في مراحل عدة من حركته راح يدرك تماماً أن اللي كان يتم قبل 100 سنة ما زال موجود في أيامنا هذه. خلونا نكمل معاكم هذا الفصل ونشوف هل بقى في جراب الحاوي من خدع ولا لا. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 24. عوام المتداولين يحبون ينقادون، يحبون يتم توجيههم من قبل شخص يتخذ القرارات ويقوم بالتفكير نيابة عنهم. هذا اللي يخلي تلقي التوصيات وإعطائها أمر عالمي مشترك. مناسب أن مكاتب الوساطة تنصح عملائها سواء من خلال تقاريرهم الدورية أو من خلال النصائح الشفوية، لكن مكاتب الوساطة ما لازم يهتمون كثير بالأوضاع العامة الحالية، لأن أسواق المال في الغالب متقدمة عن الأوضاع العامة الحالية بست إلى تسع شهور. أرباح اليوم ما تبرر اتخاذ القرار في السوق لنفس الفترة، إلا إذا في ضمان أن بعد ست إلى تسع شهور من الآن معدل الأرباح راح يستمر على ما هو عليه، فهذا ممكن. إذا أنت قادر تشوف الأوضاع بشكل واضح ومنطقي لست أو تسع شهور قدام وإنها راح تتغير، فالجدال حول مدى رخص السهم اليوم ما له أي قيمة. المتداول المفروض يشوف قدامه، لكن الوسيط مهتم بالدرجة الأولى بعمولته اللي ياخذها اليوم. لذلك تجد أن نشراتهم الدورية معتمدة بشكل أساسي على الأوضاع الحالية. رزق الوسطاء سبب العمولة اللي يأخذونها من عوام الناس، ومع ذلك تجدهم يوصون سواء بتقاريرهم المكتوبة أو بشكل شفوي على شراء نفس السهم اللي تلقوا عليه أوامر بيع من قبل الملاك أو المتلاعبين. يحصل في كثير من الأحيان أن يتوجه أحد الملاك للإدارة العليا لشركة وساطة ويقول لهم أنا حاب أنكم تطورون النشاط على السهم بحيث أقدر أتخلص من كميتي اللي مقدارها 50,000 سهم. هني مكتب الوساطة راح يسأل عن التفاصيل. خلونا نقول أن سعر السهم الآن 50 دولار. المالك راح يقول له راح أعطيك عقد خيار بالشراء على 5,000 سهم بقيمة 45 دولار، وعقود أخرى بنفس الكمية مقابل كل دولار يرتفع فيه السهم. كذلك راح أعطيك عقد خيار بالبيع بكمية 50,000 سهم بسعر السوق. طبعا هذه رزقة سهلة لهم إذا مكتب الوساطة عنده عملاء وأتباع أكثر، وغالبا الملاك يتوجهون حق مكاتب وساطة لهم هالمواصفات. أي مكتب وساطة عنده خطوط مباشرة مع فروعه وعلاقات في أنحاء مختلفة من البلد يقدر يحصل على العدد المناسب من الأتباع اللي مكنونة من تنفيذ عملية مثل هذه. وتذكروا أن العملية في غاية الأمان بالنسبة للوسيط جراء حصوله على عقد خيار البيع. إذا قدر يقنع أتباعه أنهم يطبون بالسهم راح يقدر يصرف الكمية كلها عليهم، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ دسم من عمولاته اللي ياخذها سواء من عملاء المساكين أو من المتلاعب. وأنا أقول لكم هالكلام في بالي واحد من الملاك اللي دايما يلجأ حق هالعمليات. يتصل على مدير مكتب الوساطة وفي بعض الأحيان على رئيس مجلس إدارة المكتب ويقول له أنا حاب أعبر لك عن امتناني للخدمات اللي قدمتها لي في أوقات سابقة، لذلك راح أعطيك فرصة تحقق ثروة طيبة. احنا راح نأسس شركة جديدة هدفها امتصاص أصول إحدى شركاتنا، وراح نستحوذ على السهم، وراح يرتفع ارتفاع كبير عن سعره الحالي بالسوق جراء شرائنا. راح أرسل لك وصل بملكية 500 سهم من بانتم شوبس بسعر 65 دولار. السعر الآن في السوق هو 72 دولار. طبعا هالمالك يكرر نفس الفيلم مع كذا مكتب وساطة. الحين المستفيدين من هدية المالك الطيب ايش راح يسوون وهم عندهم ملكية أصلا مسجلة لهم ربح في السوق؟ بالتأكيد راح ينصحون كل اللي يقدرون ينصحونهم بشراء السهم. والرجال الكريم اللي عطاهم هالهدية يدري بهالأمر، لأن من البداية مخطط لهالشي هذا حتى يحصل على النشاط المطلوب وحتى يصرف على الناس المساكين. في ممارسات أخرى من التصريف يجب منعها. هيئة أسواق المال أو إدارة البورصات المفروض يمنعون التداول على الأسهم المدرجة في البورصة الرسمية خارج السوق الرسمي. هل أسهم تنباع خارج السوق الرسمي بخطة تقسيط؟ وجودها في السوق الرسمي وأحياناً وجود فرق سعري بين خارج السوق والسوق الرسمي هو العامل الجذاب المطلوب لبيع كل الكميات اللي تحتاجها. في ممارسة أخرى أيضاً تتم في السوق وتخسر عموم المتداولين ملايين الدولارات بدون ما يدخل أي أحد للحبس لأن القانون ما يمنعها، واللي هي زيادة رأس المال حسب مقتضيات السوق. والواقع أن العملية بمجملها ما أضافت شيء حقيقي للشركة، كأنهم غيروا لون وصل الملكية فقط. كذلك قضية تقسيم السهم بدون داعي حقيقي، مهمتها فقط هي جعل السهم قابل للتصريف عند مستويات سعرية تبدو مناسبة للمتداولين. لما تبيع رطل من بضاعة ما بسعر دولار ممكن تواجه صعوبة، لكن لما تبيع ربع رطل على 27 أو 30 سنت العملية أسهل وأربح. ما أدري ليش الناس ما يتساءلون عن سهولة شراء السهم بأسعار يشوفون إنها متدنية. أتوقع إنهم يظنون إن هذه عطايا مجانية أيا كان مصدرها. المتداول الحكيم يحذر دائما من العطايا الملغومة. قد يكون هذا هو التحذير الوحيد اللي تحتاجه، لكن الناس دائما يتجاهلون هالأمر ويخسرون ما قيمته ملايين سنويا. القانون يعاقب كل من ينشر إشاعة هدفها بث الرعب في نفوس المتداولين لحثهم على البيع. أصل هالأمر هو تقليل الهلع بمعاقبة كل من يشكك بملاءة البنوك في أوقات الأزمات، لكنهم أيضا ينوون بالتشريع هذا منع الناس من بيع أسهمهم دون قيمتها العادلة. يعني العقوبة تقع على الدببة ومن هم في حكمهم. طيب كيف يتم منع الناس من شراء الأسهم فوق قيمتها العادلة؟ من اللي يعاقب المطبلين والناس اللي تحث بشكل غير مبرر على الشراء؟ ما حد. مع ذلك قيمة الثروات اللي خسرها الناس جراء تصديقهم للتطبيل هذا أكبر بكثير من المبالغ اللي خسرونها جراء تصديقهم لإشاعات التخويف. أتصور ممكن يتم توفير ملايين الدولارات من فلوس الناس لو تم تشريع قانون يمنع التطبيل كما يمنع التخويف. طبعا المتلاعبين راح يقولون أن البني آدم اللي تداول بناء على الإشاعات اللي هم مطلعينها أصلا لا يلوم إلا نفسه. إنزين حتى الإنسان اللي غلط ويقع في خطيئة إدمان المخدرات واجب على المجتمع أنه يحميه من إدمانه وينتشل من اللي هو فيه. إدارة البورصات وهيئة أسواق المال لازم تأدي دور بهالخصوص، لابد أنها تحمي الناس من الممارسات المضللة والخادعة. أي أحد يبي يصرح أي تصريح لازم يذيل تصريحاته باسمه. تذييل التصريح بالاسم ما راح يعني أن التصريح صحيح، لكن على الأقل يجعل المصرح أكثر حرصاً في تصريحه. الناس لازم يحطون عدة أمور في عين الاعتبار فيما يخص المضاربة. لما السهم يصعد ما لا داعي تعرف كل الأسباب وراء صعوده. حتى يستمر السهم بصعوده يحتاج إلى موجات متلاحقة من الشراء. طالما أنه يستمر بالصعود اللي تخلله موجات جني أرباح عادية من وقت لوقت، فمن الآمن أنك تركب الموجة معه. لكن إذا استمر بالصعود فترة طويلة أو بنسبة ارتفاع عالية ووقف صعود، بل أنه بلش يتراجع مع ارتدادات سعرية بسيطة، فمن الواضح أن خط الاتجاه قليل المقاومة تغير من فوق لتحت. طالما هذه الحالة ليش تتعب نفسك بطلب التفسيرات؟ أكيد في سبب وجيه يخليه يتراجع، وهالسبب أنت ما راح تعرفه في الوقت المناسب. السبب ما يعرفه إلا قلة قليلة من الناس، واللي هم أصلاً راح يحتفظون فيه لأنفسهم، أو حتى راح يقولون لك أن السهم رخيص ويعتبر فرصة بهالأسعار. طبيعة اللعبة بمجملها هي أن القلة القليلة من الناس اللي تمتلك معلومات ثمينة ما راح يعلمونك طالما أن المعلومة هذه ما زال لها قيمة. كثير من التصريحات المنسوبة لمصدر مطلع ولا لقيادي بارز في الشركة ما لها أي أساس من الصحة. أحياناً ما حد يطلب من الملاك أو المطلعين على أمور الشركة أي تصريح، سواء تصريح مبني للمجهول أو مذيل باسم صريح. هالتصريحات يتم تأليفها من قبل ناس لهم مصلحة كبيرة وراء الموضوع. في مرحلة من مراحل صعود السهم الناس المطلعين ما راح يتورعون عن الحصول على مساعدة المحترفين، لكن في الوقت اللي يوصون فيه المحترفين بالشراء تأكد أنهم ما راح يقولوا لهم عن وقت البيع، وبهالحالة يحطون المحترفين في نفس الخانة اللي فيها عامة المتداولين، مع الفارق بأن المحترف محتاج نشاط أكبر حتى يسيل كميته. وهني تطلع أكثر المعلومات تضليلاً وأشدها خداع. طبعاً في بعض الملاك لبعض الشركات لا يمكن الاعتماد على معلوماتهم في أي مرحلة من مراحل تحرك السهم. بشكل عام الناس اللي يرؤسون الشركات ممكن يتصرفون بالسوق بناء على المعلومات اللي عندهم، لكن مو بالضرورة أنهم يكذبون، ببساطة ما يقولون شيء، لأنهم يدركون تماماً أن في أوقات يكون فيها السكوت من ذهب. لطالما كررت وما راح أمل من تكرار هالشيء، إن السنوات الطويلة من خبرتي في السوق أقنعتني بأن ما في أي إنسان يقدر يتحكم في السوق ويغلبه. ممكن يتلاعب بأسهم فردية بعض الوقت ويحقق منها ربح، لكن مهما وصلت خبرة المضارب ومهما امتلك من علم ومهارات لازم يواجه صفقات خاسرة في السوق، لأن التداول لا يمكن يكون لعبة آمنة 100%. المحترفين في الول ستريت نفسهم يعرفون أن الاعتماد الكلي على التوصيات أو المعلومات راح تكسر المتداول بشكل أسرع من المجاعة، الأوبئة، خراب المحاصيل، التعديلات السياسية المفاجئة أو حتى الحوادث العادية. طريق النجاح في أسواق المال أو في أي مجال ما له جادة ممهدة ومفروشة بالأسفلت، لازم تعرف هالشي. ليش تزيد الزحمة على الطرق الممهدة؟ إلى هنا تنتهي الرواية. معظم التشريعات اللي اقترحها كاتب الرواية تم تشريعها اليوم، مع ذلك ما زال الناس يخسرون في أسواق المال. طبعا الكاتب نفسه يدرك هالأمر، لأن ذكر في أحد الفصول أن لعبة التداول بحد ذاتها صممت لتعاكس الطبيعة البشرية. أقصد لما قال أن وقت الخوف لازم تأمل، ووقت اللي يسيطر عليك الأمل لازم تخاف، تذكرونها؟ عموما ما زال في تسجيل للختام، أتمنى أنكم تسمعونه، ولا تنسون تشاركون في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. نلقاكم بإذن الله تعالى في ختام رواية مذكرات مضارب، والحمد لله رب العالمين.